أن محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث الذي أي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وقال الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة وهي صورة الحديث لا زلنا كآخر عهدنا بها، وكنا قد تناولنا جانبا كبيرا من الآيات التي جاء ذكرها بهذه الصورة العظيمة والصورة الكريمة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا في آخر ما تعرضنا لتفسيره وشرحه وبيانه، الآيات المتعلقة ببيان أحوال المؤمنين المتقين من الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة كالإيمان بالله والإيمان بالرسل والإنفاق في سبيل الله والشهداء وأهل الصدق، وكذلك بيان أحوال الكفار المكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى. وكنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بعد هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال كل فريق من المؤمنين ومن الكافرين، وبين أن كل فريق وكل طائفة يعمل على شاكلته، والكل سوف يلقى جزاءه في يوم يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق، يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين فيحاسبهم على ما قدموا، ولا يظلم ربك أحدا. بعد هذا البيان ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال هذه الحياة التي يعيش فيها جميع الخلق، وهي الحياة الدنيا، وكما جعلها الله سبحانه وتعالى حياة لها نهاية ولها أمد تنتهي إليه، جعلها الله سبحانه وتعالى محلا للاختبار والامتحان، وهذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، فكل ما يقدمه الإنسان أو كل ما يلقاه الإنسان في دار الجزاء ودار الحساب فهو نتيجة لما قدم في هذه الحياة الدنيا، لما قدم في هذه الدنيا. ولكن هنا في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا عظيما لهذه الحياة، حياة الدنيا، هذه الدار التي نعيش فيها ونحيا فيها ونعمل فيها. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. خمس صفات: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه الآيات وخاصة الآيات الأولى وهي قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لعباده في بيان حقيقة هذه الدنيا، بيان حقيقة هذه الدار، حيث وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها دار فناء ودار زوال. ذكرها هنا ليس مدحا لها، وإنما ذكرها موهنا لها، مظهرا حقارتها، وأنها لا تسوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا. نعم، الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما غلب عليها وصف الذم باعتبار الناس الذين هم فيها، لأن أكثر الخلق هو صاد عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأكثر الناس صرفوا أنفسهم عن الأعمال الصالحة جري وراء ملذاتها وشهواتها. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا في القرآن ذاما لها، موهنا إياها، محقرا شأنها، حتى لا يعظمها العباد، وحتى لا يجعلها غاية تنتهي إليها مقاصدهم وأعمالهم وجهودهم، بل هذه الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى نقطة عبور، مرحلة يمر عليها الإنسان ثم يتركها ويخرج منها إلى دار باقية، يخرج من دار زائلة إلى دار باقية، من دار ثانية إلى دار دائمة، هي دار القرار، هي الحيوان كما قال الله عز وجل، لأن الحياة الدنيا كما وصفها الله عز وجل له ولعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيقول الله عز وجل في بداية هذه الآيات اعلموا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. قال العلماء هذا الخطاب يصح أن يكون للمؤمنين، ويصح أن يكون خطابا عاما لجميع الناس، فقال اعلموا. وهنا انظروا إلى هذه اللفظة وتأملوا فيها، الأمر بالعلم، لماذا؟ لأجل أن يتأمل الإنسان وأن يتدبر في هذا الأمر اعلموا. وما قال الله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإنما قال اعلموا، يعني حتى لا يغيب هذا عن أذهانكم. فقوله سبحانه وتعالى الأمر بالعلم له دلالة عظيمة، لأجل أن يتدبر الإنسان في هذا الشيء الذي أمر الله عز وجل بأن يكون الإنسان عالما به، عالما به، مدركا له، غير مصروف عن ذلك، لأن الإنسان إذا لم يعلم هذه الحقيقة كان من الهالكين. وإذا لم يعلم هذه الحقيقة ويتزود بما يجعله بعيدا عن غرور هذه الدنيا ومتاعها، فإنه لا شك يضل، ولا شك أنه سيخسر، يخسر الدنيا والآخرة. لأن الإنسان إذا كان غاية همه وجهده هو لأجل هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قد يعطيه هذه الدنيا وقد لا يعطيه. ولهذا قال من كان يريد حرث الدنيا نزد له بحرثه، من كان يريد حياة الدنيا يؤتيه الله عز وجل منه، لكن يوم القيامة ليس له خلاق وليس له نصيب وليس له حظ. والدنيا الله عز وجل قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فالله عز وجل لا يعطي الدنيا للمؤمن فقط، يعطيها للمؤمن ويعطيها للكافر. وما دام أن الله عز وجل يعطي الدنيا للكافر فهذا دليل على أنها ليس عندها قيمة عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه الدنيا يعظمها الناس، وهذه الدنيا التي يبذل الناس كل ما في وسعهم من أجل الوصول إليها والظهر بها، هذه لا تساوي عند الله جل حبارة. لأنها لو كان كذلك، لو كانت تساوي جل حبارة، ما سقى الكافر منها شربة ماء، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا الكثير. فالإنسان لابد أن يتدبر إلى هذه الحقيقة، أن يتدبر في هذه الحقيقة، اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنما هي الآلة حقا، يعني كأن الله عز وجل يقول اعلموا أيها الناس أن هذه الحياة، جميع ما في هذه الحياة الدنيا، ما هو إلا مجرد ما ذكر الله عز وجل من الأوصاف، لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس وتفاخر في الأموال والأولاد، هذه الدنيا. ولو نظرنا إلى هذه الحقيقة وإلى هذا البيان القرآني لوجدنا أن هذه الحقيقة، الناس في هذه الدنيا يتنافسون ويتكالبون ويغدون ويرخون ويفرحون ويسخطون ويوالون ويعادون ويقاتلون ويصطلحون، كل هذا من أجل تحصيل الدنيا. فهذا يقاتل من أجل جاه، وهذا من أجل منصب، وهذا من أجل مال، وهذا من أجل أولاد، وهذا من أجل مفاخرة ومبهات، وهذا من أجل التمتع بالشهوات وبزينة حياة الدنيا. هذه هي الدنيا عند عامتنا، لكن عند العاقل، عند المؤمن، ليست هذا هو هدفه منها وغايته بها، لأنه لم يخلق للدنيا. العاقل المؤمن لم يخلق للدنيا، خلق في هذه الدنيا لكن لم يخلق لأجلها. ولهذا جاء في بعض الآثار، وبعضهم رواه مرفوعا، أن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا هذه دار من لا دار له، إذا الإنسان لم تكن عنده دار أخرى يفكر فيها ويعمل لها وهي الدار الآخرة، إذن هذه هي داره. فهي هذه الدنيا يريد أن يحقق فيها كل شيء، إذا أراد التمتع، وإذا أراد الخيرات، وإذا أراد الشهوات، وإذا أراد النعيم، فإنه يجهد نفسه من أجل أن يحصل له هذا الذي تمنى في هذه الدنيا. ومال من لا مال له، فإذن هو يريد الإكثار من الأموال، ولهذا تراه يعني يحرص على جلب الأموال من أي طريق كان، من حلال أو من حرام. ولكن قال ولها يجمع من لا عقل له، لأن الذي يجمع في هذه الدنيا ولا يبالي بالآخرة، ليس له من هم إلا الجري والتكالب من أجل هذه الدنيا، يضيع الصلوات ويضيع الأوامر التي أمره الله عز وجل بها، ويرتكب النواهي، ويسخط ربه من أجل أن يجمع هذا المال، ومن أجل أن يضم هذه الخيرات من متاع الحياة الدنيا. فهذا إذا جمع لها فهذا لا عقل له، لأن العاقل يأخذ من هذه الدنيا ما يكفيه، يأخذ من هذه الدنيا ما يكفيه، يأكل ويشرب ويتمتع، نعم ليس عليه من ضير ولا يحرم عليه هذا، ولكن يتناوله عن قناعة وعن رضا وبطريق الحلال، حامدا شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، ويرى أن ما فاته من المتاع في هذه الدنيا سوف يخلفه الله تعالى عليه يوم القيامة بما هو أحسن وبما هو أفضل، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، إذا رغب في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له هذه الحياة الدنيا ليحيى فيها حياة طيبة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. إذن هذا وعد من الله عز وجل، أن المؤمن الذي يعمل الصالحات الله عز وجل يحيي في هذه الدنيا حياة طيبة. والحياة الطيبة هي الحياة السعيدة، الحياة الخالية من المنغصات ومن الهموم ومن القلق. بل ما فائدة الدنيا وما فائدة المال وما فائدة الأولاد من كان الإنسان يكسب كل هذا وهو مع ذلك وهو دائما ودوما كثير الهموم، منشغل البال، كثير القلق والاضطراب، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، هذه ليست حياة طيبة. هذه حياة مملوءة بالنغط ومملوءة بالهم ومملوءة بالكبر. لكن الذي يعمل الصالحات قال الله عز وجل فليحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم اليوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن الذي كانوا يعملون كما قال الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هي هذه الدار التي نعيشها، وسميت الدنيا باعتبار أنها متقدمة في الزمن عن الآخرة، وسميت الآخرة لأنها متأخرة في الزمن عن الدنيا. وقال بعضهم أنها سميت الدنيا لأنها دنيئة حقيرة عند الله عز وجل. الدنيا حقيرة عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للآخرة، ولهذا قال الله عز وجل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عنه ما الدنيا يعني بالنسبة للآخرة ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني لو قسنا هذه الدنيا بالنسبة للآخرة ما تنال فيها أيها الإنسان من نعيم ومن لذات ومن شهوات بالنسبة لنعيم الآخرة كمثل الإنسان كابن آدم الذي يضع أصبعه في اليم يعني في البحر فينظر بما يرجع. هل تنقص أنت إذا أخرجت أصبعك من البحر بشيء يؤثر على البحر أو ينقص منه؟ لو تفعل تقوم بهذا الفعل آلاف المرات لا تعد ولا تحصى، لا يمكن أن تغير من البحر شيئا. فكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة متاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة، وإن عظمه الناس لماذا؟ لأن هذا باعتبار نظرهم إلى الدنيا وتعلقهم بها وجهلهم بالآخرة. ولهذا كان الكفار أكثر ناس تعلق بالدنيا لأنهم لا يفكرون في الآخرة. وأهل الإيمان إذا قوي إيمانهم فإنهم يفكرون في الآخرة فتقل حظوظهم في هذه الدنيا وتعظم نظرتهم إلى الآخرة، وبالتالي يعرفون قيمة وحقيقة هذا الدنيا. لكن إذا انصرفوا إلى الدنيا ونسوا الآخرة عظمت هذه الدنيا في أعينهم واستعظموا كل ما فيها من متاع، لكن الآخرة وما فيها من النعيم أقصد الجنة التي تكون في الآخرة وما فيها من نعيم هذا شيء عظيم. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوب أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني لو تقيس أنت متاع الآخرة بمتاع الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحدكم، الصوت الذي يملكه الإنسان يمشي به هذا موضعه في الجنة أكبر وأعظم من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث أن أدنى أهل الجنة منزلة من يرى يعني مكانه في الجنة 2000 عام، يعني هذا أدنى أهل الجنة منزلة يكون في الجنة يكون مقامه في المكان الذي بوأه الله تعالى إياه ينظر إليه 2000 عام. يعني هذا ماذا يدل؟ يدل على عظم وكبر متاع الآخرة. وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان لا يبيع غالي ببخته ولا يشتري هذا الحقير بذلك العظيم. ولهذا قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وصف الله عز وجل هذه الحياة الدنيا بخمسة أوصاف، قال لعب، واللعب معروف يعني لعب بالجوارح والأبدان، وهذا معروف. الإنسان لما يكون في الصغر الشيء الذي يتفرغ له ويهواه ويحبه ويأخذ من وقته الشيء الكثير هو اللعب، ولهذا قال اللعب في الصبا. فالله عز وجل بيّن أن هذه الحياة الدنيا لو الإنسان ينظر إلى عمره وسنه كم قضى في هذه الدنيا يجد أن نصفها قد مضى في ماذا؟ قد مضى في اللعب، قد مضى في اللعب، اللعب بالجوارح. ولهذا لا يحصل مثلا اللعب بالكبير، لأن الغالب أن اللعب يكون في الصغر. ولهذا قال العلماء أن كل ما ذكر من لفظ اللعب في القرآن فهو مذموم إلا ما استثناه النص، كملاعبة الرجل لفرسه وملاعبته بقوسه أو بسهمه، أو ملاعبة الرجل لمرأته، أو بعض الألعاب التي يمارسها الإنسان رجاء حصول منفعة كصحة بدن واستشفاء أو تداوي المرض، كبعض الألعاب الرياضية. لكن هذا شريط ألا يصد الإنسان عن الأعمال الصالحة وعن ذكر الله عز وجل، لأن للأسف الشديد صارت الآن كثيرا من هذه الألعاب التي توسع فيها أعداؤنا وجعلوا لها قوانين وجعلوا لها ضوابط وصرفوا من أجلها أموال، ككرة القدم الآن التي استهوت يعني كثيرا من الناس، بل الثواب الأعظم من الناس أصبحت كرة القدم هذه يعني شغلت أوقاتهم وشغلت أموالهم، وحتى أصار الناس يولون ويعزون من من من أجل هذا النوع من الرياضة والتشجيع عليه وإنفاق الأموال من أجله، بل بعض الناس يعطلون حتى الأعمال التي هي فيها صلاحهم وفيها نفعهم ونفع أولادهم. بل الأكثر من ذلك أن أصبحت بعض المقابلات تصرف الناس عن طاعة الله عز وجل وعن حضور المساجد، بل صار من يعجل الصلاة في بعض المساجد من أجل أن يفسح وأن يترك مجالا للمصلين حتى يلتحقوا بالوقت الذي تذاع أو يعني تكون في هذه المقابلة ليشاهدها. فهذه الألعاب في الحقيقة إنما وضعها الكفار، والمسلم لا يأخذ من اللعب إلا بقدر ما يروض على نفسه، ما يخرج نفسه من التعب والإرهاق، لكن شريطة أن لا تلهي وأن لا تصده عن ذكر الله عز وجل وعن إقامة الصلاة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف الدنيا بأنها لعب. وأنت الآن نظرت إلى الغفل من الناس ورأيت المعرضين عن ذكر الله عز وجل ترى حياته كلها في اللعب، كلها لعب، في الصباح لعب وفي المساء لعب، وهكذا يمضي سنوات. بل الأكثر والأدهى من ذلك أن تجد الرجل العجوز ذي الشيبة يعني لا يزال في عمر متأخر حياته وكلامه وجهده بل ورزقه في اللعب. ولا شك أن هذا من الأمور التي ذمها الله سبحانه وتعالى، لأنه وصف بها هذه الدنيا الحقيرة الذميمة، فقال إنما الحياة الدنيا لعب. ثم قال له، هذه صفة ثانية، لهو بمعنى لهو يعني الذي يكون بالقلوب، اللهو محله القلب وهو بمعنى الغفلة، وهذا أشد وأعظم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الدنيا يغفل فيها كثير من الناس، ولا شك أن هذه الغفلة إذا تسلطت على قلب الإنسان فإنها تحرمه من ماذا؟ من لذة الطاعة، تحرمه من لذة الطاعة، وتتخلف آثار الطاعات على نفسه، فيصير بعيدا عن التأثر ربما بما يسمع من القرآن أو بما يوعظ به أو بما ينصح. ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فهذا لا خير فيه. واللهو غالبا ما يكون في مرحلة الشباب، اللعب قال العلماء يكون في الصبا، واللهو يكون عند الشباب. فهذه مرحلة الشباب بدءا من سن المراهقة، بدءا من سن التكليف إلى وقت الكهولة، هذا العمر كله هو عمر الشباب، وغالبا ما يمضيه الإنسان في اللهو إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال شاب ناشأ في عبادة الله. هذا فضل عظيم كون الشاب في عمر وفي وقت وفي زمن هو مرحلة للغفلة والنسيان والجري وراء الشهوات والملذات، وهو مع ذلك مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الحياة الدنيا هي أيضا له، وله غالبا ما يكون في الشباب، لأن مرحلة الشباب كثير من الناس يغفل عنها ولا يغتنم هذه المرحلة النفيسة من العمر، لأن الإنسان لو استغل مرحلة الشباب هذه تعينه على الكبر وتعينه بسن الكهولة. ولهذا كثير من الناس إذا وصلوا إلى سن الكبر ندموا على ماذا؟ على مرحلة الشباب، ندموا على مرحلة الشباب، لأن الذي يريد أن يتعلم أو يحصل العلم فمرحلة الشباب هي التي تعينه على ذلك، وإذا أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى أو يقوي إيمانه فمرحلة الشباب هي التي تعينه على ذلك. ولهذا قال أحدهم يرثي أياما من عمره أو ربيع أيامه وهي الشباب، يقول عريت من الشباب وكنت غضبا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، ألا يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وكان أحد السلف يقول عليكم بمرحلة الشباب، عليكم بالعمل وأنتم شباب. فهذه المرحلة كثيرا ما يتسرب إليها ماذا؟ يتسرب إليها هذا اللهو. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا لعب ولهو. وأنتم إذا نظرتم إلى القرآن كلما وصف الحياة الدنيا يصفها باللهو واللعب، كما جاء في آية في سورة الأنعام قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، بدأ باللعب وثنى باللهو. وفي سورة محمد أو في سورة القتال قال إنما الحياة الدنيا إنما الحياة لعب ولهو. وفي هذه الآية في سورة الحديث قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. دائما يقدم اللعب على اللهو، لماذا؟ قالوا لأن اللعب مقدم على اللهو، اللعب يكون في الصبا واللهو يكون في ماذا؟ يكون عند الشباب. لكن هناك آية واحدة وهي في سورة العنكبوت قدم الله سبحانه وتعالى فيها اللهو على اللعب، وهي قوله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الآية الوحيدة في سورة العنكبوت قدم الله سبحانه وتعالى اللهو على اللعب. قال العلماء ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ قالوا السبب في هذا أنه ذكره على وجه المقابلة، لأنه لما قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان يعني الحياة التي لا تنتهي لا انتهاء لها، فالآخرة لا انتهاء لها كما قال الله عز وجل المعذبين في النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وأما المنعمون فهم مخلدون فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا قال إنما الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، فبدأ باللهو. لماذا؟ لأن اللهو هذه أراد بها الله سبحانه وتعالى بيان مقدار هذه الدنيا وأنها سريعة الانقضاء قليلة البقاء لا تبقى، والآخرة هي لا تنتهي، مع أن مرحلة الشباب ومرحلة الغفلة هذه تنتهي. فهنا قدم اللهو ليأتلف التعبير ويتم التنسيق كالمقابلة، يعني ذكر الآخرة التي لا نهاية لها وذكر اللهو الذي في الحق له نهاية لأنه في الدنيا. أما ذاك الآيات فإنه قدم اللعب على اللهو، لماذا؟ لأنه قدمه على حسب الترتيب وحسب عمر الإنسان، فإنه يبدأ باللعب ثم لما يصل إلى الشباب يدخله اللهو إلى القلب وهو بمعنى الغفلة، ثم ينصرف إلى زينة الحياة الدنيا، ومن ثم إذا رزق نعيم الدنيا وزينة الدنيا فإنه يسعى إلى التفاخر والمباهات بين إخوانه، ثم بعد ذلك يسعى أيضا إلى إلماء ثروته وماله والسعي من أجل تكفير أولاده، هذه غاية الناس. ولهذا قال بعض العلماء في هذه الآية اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الشباب، وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الإخوان، وتكاثر في الأموال والأولاد كتكاثر السلطان. هذه الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وزينة هذا الوصف الثالث للدنيا. زينة بمعنى تزين في اللباس وفي المطعم وفي المشرب وفي المسكن وفي المركب وفي كل شيء. يريد الإنسان أن يرى الزينة أمامه، الشيء الذي يسره ويبهجه ويفرحه. ولهذا يعني ترى القليل جدا ممن يرضى ب يعني الشيء دون أن يكون فيه زينة. ولهذا ترى الإنسان لو خير مثلا بين مركبين لاختار ماذا؟ اختار الأفضل، لاختار الأجمل، لاختار الأحسن. ولو كانت عنده دار لاختار أن تكون كبيرة وأن تكون جميلة. ولو كان عنده بستان لاختار أن يكون هذا البستان مليئا بالأشجار والزهور وبالمياه وما إلى ذلك. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا أيضا زينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات. زين للناس، وهذه الزينة يعني إما أن تكون كما في هذه الآية زين للناس حب الشهوات، هل هي من الله عز وجل أو هي من الشيطان؟ قد يكون هذا الابتلاء من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن جعلنا مع الأرض زينة لها. لكن لماذا؟ قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وجعل فيها الزينة من الأموال ومن الجنان ومن القصور ومن الدور ومن المراكب ومن الطعام اللذيذ والشراب المريء، هذا كله جعله زينة. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأما التزيين أحيانا قد يكون من الشيطان أيضا، فالشيطان يزين للناس هذه الحياة الدنيا، يزين لهم شهوات، يقول: احرص على هذا، احذر أن لا تنال حظك منه. ولهذا يغريه ويدفعه ويؤزه إلى ارتكاب المعصية لأجل الحصول على ماذا؟ على هذه الشهوة وعلى زينة الحياة الدنيا. ولهذا قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. ثم ماذا عقب الله عز وجل بعد ذلك؟ قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، أي في الآخرة فالله عنده حسن المآب. ثم بين الله عز وجل أيضا الوصف الرابع للدنيا، قال: وتفاخر بينكم. التفاخر هي المباهات، وهذا شيء أيضا موجود في الناس، كامن في نفوسهم وفي طريقهم. الإنسان إذا كان عنده شيء يفخر به، إلا من رحم الله عز وجل، إلا الذي يعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل، وقد تكون اليوم وقد لا تكون غدا. لكن الناس الذين لا يقدرون نعم الله عز وجل ولا يذكرونها يتسرب إلى قلوبهم الفخر والتكبر والتعالي على خلق الله سبحانه وتعالى، حتى يسول له الشيطان أن هذا من اجتهاده وأن هذا من كده وأن هذا من حيلته، كما قال قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه وأن الله تعالى هو الذي من عليه بهذا المال. لكن لما تفاخر بماله وكان هذا المال سببا لطغيانه، وهذا معروف أن الإنسان لما يكثر ماله ويكثر جاهه يدخل إليه الغرور ويدخل إليه الكبر، إذن فلا بد أن يربي هذه النفس وأن يؤدبها. قال تعالى: كنا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. هذا الإنسان يبقى إذا رأى نفسه استغنى، صار ذا مال وصار ذا عيال وصار ذا جاه وصار ذا سلطان. فبين الله سبحانه على أن هذه الدنيا تفاخر، وهذه حقيقة ولا لا؟ تفاخر بينكم، يعني يفخر هذا على هذا، يفخر بالمال ويفخر بالأولاد ويفخر بالجاه ويفخر حتى بالعلم، وهذا أشد وأعظم. لأن يعني الإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى مالا أو رزقه علما، هذا العلم لابد أن يكون سببا في تواضعه مع خلق الله سبحانه وتعالى وعدم الترفع عليه. إذا رزقه الله سبحانه وتعالى المال فمن السعادة أن هذا المال يكون سببا في تواضعه لا في كبره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من سعادة العبد أنه كلما زيد في ماله زيد في سخائه وتواضعه لله سبحانه وتعالى. ومن علامة شقائه أنه كلما زيد في ماله زيد في كبره وتيهه وشحه وبخله على الناس. هذا ماذا؟ من علامات الشقاء. ومن علامات تعالى أن الإنسان كلما رزق وكلما أكثر الله تعالى ماله كلما حمد الله وشكره على نعمه وازداد تواضعا بين خلق الله عز وجل. لكن بين الله سبحانه وتعالى أن هذا التفاخر موجود بالنفس، ولهذا يوجد التفاخر بالأنساب والتفاخر بالأحساب والتفاخر بالأموال والتفاخر بالعيب العلو والتفاخر بالجاه والتفاخر بالقبيلة والتفاخر بالعشيرة وما إلى ذلك مما هو معروف عند الناس. فبين الله عز وجل أن الدنيا هذه عند الناس هي عبارة عن تفاخر. ووصفها أيضا بعد ذلك بالوصف الخامس، قال وتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر من المكاثرة، يعني أن يحب الإنسان أن يكون أكثر من غيره مال وولد. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كل إنسان يريد أن يكون صاحب مال، وذا مال كثير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وديان من ذهب لتمنى لهما الثاني ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكذلك يحب الإنسان أن يكون أكثر أولادا، لأن يعني الإنسان إذا كثر أولاده كثرت عشيرته وقبيلته وذاع ثقته من الناس. هذا موجود عند الناس وهو التكاثر في الأموال والأولاد. هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للدنيا هذه حقيقة الدنيا. والدنيا وصفت بهذه الأمور التي هي صفات الذنب لا باعتبار أنها ذميمة في ذاتها، ولكن باعتبار ما يكون أهلها فيها، لأن أكثر الناس يجرون وراء هذه الأمور الخمسة التي تنسيهم في ماذا؟ تنسيهم في الدار الآخرة. لكن لا بأس لو أن الإنسان يأخذ حظه من هذه من من من, من هذا المتاع ومن هذه الشهوات، لكن يأخذها بعدل وإنصاف وشكر الله سبحانه وتعالى وبحلال وكما أمر الله عز وجل ودون إسراف أو تبذير، ليكون مذموما على هذا، ليكون مذموما. لكن لو سعى لجلبها والسعي وراءها ثم يترك ما لأجله خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يكون قد غرته الدنيا وهذا الذي يكون قد أهلكته الدنيا. بعد هذا الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لهذه الحياة الدنيا، والمثال أو المثل هذا موجود بكثرة في القرآن. والمثل كما يقول العلماء معناه قياس المعنى على المحسوس. فائدة المثل أو معنى المثل قياس المعنى على المحسوس، بمعنى أنه أحيانا لا يفهم الإنسان المعنى الذي يقال له. فعند أحيانا مثلا المعلم إذا درس للتلميذ وأراد أن يشرح له شيئا، هو يخشى أنه بتفسيره وبيانه وشرحه لا يصل إلى ذلك الفهم الذي يريد من الطالب أن يستوعبه، فيلجأ هذا المدرس ويلجأ هذا المعلم إلى ماذا؟ إلى ضرب المثل، فيقيس هذا المعنى على ماذا؟ على شيء محسوس، على شيء معروف مشاهد ملموس. فلهذا قالوا المثل هو قياس المعنى على المحسوس. والأمثال فائدتها ونفعها أنها تقرب المعاني، أنها تقرب المعاني. والله سبحانه وتعالى قال عن الأمثال في القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ما يعقلها إلا العالمون. ولهذا صار في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس بعض الأشياء عن طريق ماذا؟ عن طريق ضرب المثل، ولله تعالى المثل الأعلى. وقد ألف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتابا سماه الأمثال في القرآن، يعني استخرج جميع الآيات التي في القرآن التي يضرب الله سبحانه وتعالى فيها مثل لشيء. هنا الدنيا معروفة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا حقيقتها وكنهها وقيمتها وقدرها عنده بضرب مثل لنا. هذا المثل نشاهده ونشعر به ونحس به ويدركه كل عاقل. فقال هذه حياة الدنيا بما فيها، مع أنها تظهر يعني أن هذه حياة الدنيا طويلة وأنها عريضة وأنها لا تنتهي، لكن في الحقيقة هي ليست كذلك، لأن هذه حياة الدنيا هي حياة قصيرة باعتبار كل فرد. لأنك أنت إذا مثلا كبرت، انهارت قواك، ضعفت حيلتك، أصبحت قليل الحركة، تعجز عن الشيء القليل على اليسير، خلاص الدنيا هذه تصير عندك لا شيء. لو قيل لك كل قلت ما أستطيع لأني مريض، لو قيل لك اذهب مثلا وامشي تقول لا أستطيع أن أمشي، لو قيل لك اركب تقول لا أستطيع أن أركب، إذا قيل لك افعل كذا تقول لا أستطيع. فتصير الدنيا عندك حقيرة، لأنك لا تستطيع أن تنال هذه الملذات والشهوات التي أنفقت عمرك قبل هذه السن. فما بالك إذا خرجت من هذه الدنيا ومت وانتقلت من هذه الدار إلى الدار الأخرى، كيف تكون عندك هذه الدنيا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل لهذه الحياة الدنيا، وهذا المثل لابد أن يضعه العاقل يصبع إليه. مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استظل تحت ظل شجرة، أو قال تحت ظل شجرة يعني من القيلولة، ثم قام وراح فتركها. إنسان يمشي يمشي ثم وجد شجرة استظل أو نام أو جلس هنينة من الزمن تحت ظل هذه الشجرة، ثم بعد ذلك قام استيقظ وتركها. فمقامه تحت ظل تلك الشجرة هو مقامه في هذه الدنيا. ولهذا الإنسان لو تسأله مثلا عشت كم قرن من الزمن، في آخر الحياة في آخر عمره تقول له هذه الدنيا، يعني هل تستطيع الآن يعني أن تصف لنا وقتها وزمنها وكيف مرت بك؟ يستطيع يعني في كلمة واحدة أن يجز لك، يقول لك هذه الدنيا كأنك دخلت من باب وخرجت من آخر، ما يكاد يعني يضبط ولا يكاد يتذكر إلا الشيء القليل منها، ربما أشياء أثرت في حياته هذه التي يستطيع عليها، لكن لا يذكر لك، ما يقول لك أنا راني كليت واني زهيت واني حوست واني درت، ما هذه الأمور قاعمة، لأنه يعرف أنها لا تنفع وأنها مضت، وأنا حتى لو عادت إليه لا يستطيع أن يتمتع بها. هذه الحياة الدنيا. فانظروا هنا الله سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل الرائع لهذه حياة الدنيا التي لا يعرف حقيقتها إلا الحدق من عباد الله عز وجل. قال كمثل غيث، هذه حياة الدنيا كمثل غيث، مثلها كمثل غيث. الغيث ما هو؟ الغيث هو المطر النازل من السماء الذي يحتاجه الناس يعني في وقت حاجة. ولهذا قال أهل اللغة أن المطر الذي ينزل عند حاجة الناس إليه وانتظارهم له، والذي به ينبت الله سبحانه وتعالى الكلى وتخرج الأرض رونقها وزهرتها وحبها ونباتها، هذا يسمى غيث، يعني من الغوث. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فسماه الغيث. الغيث يعني هو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس وإياتهم، فيأتي بعد ذلك بعد قنوط الناس ينزل الله سبحانه وتعالى هذا المطر. فهذا يسميه العلماء ماذا؟ يسميه الغيث، ولا يسمونه مطر. والمطر له اسماء، يسمى الوتق ويسمى الوابل ويسمى الماء المزن وماء السحاب، وسمته العرب اسماء كثيره. لكن اذا اطلقوا على المطر الغيث فهذا معناه ان الماء الذي ياتي في وقت حاجه الناس اليه، اي ياتي بعد قنوط الناس. فقال الله سبحانه وتعالى: هذه حياه الدنيا كمثل غيث. هذا الغيث قال الله عز وجل فيه: أعجب الكفار نباته، أعجبهم أي أعجبهم حسنه، راقهم منظره وبهاءه، أعجبوا به استحسنوه، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ما المراد بالكفار؟ قال أهل التفسير المراد بالكفار هنا معنيان. المعنى الأول أن الكفار هم الزراع، ولهذا يقال للزارع بأنه كافر. لماذا؟ لأنه يضع ويخبئ الحبة في التراب ويغطي عليه التراب، أو يجعل فوقه التراب يعني يغطيه. ولهذا جاء عند العلماء في تعريف معنى الكفر، قالوا الكفر في اللغة هو الستر والتغطية. ولماذا سمي الكافر كافرا؟ لأنه يغطي ويدفن الإيمان الذي هو الفطرة. لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان هو مفطور بإيمانه بالله عز وجل، لكن لما تأتيه الشياطين وتدنس فطرته فإنه بعد ذلك يغطي هذا الإيمان ويظهر الكفر. فالزارع يسمى ماذا؟ يسمى الكافر. لماذا يسمى الكافر؟ لأنه يغطي الحب، لأن الذي يزرع النبات ويزرع الحب ويزرع البقل لابد أن يضعه في التراب ثم يهيل التراب عليه، يعني يغطيه حتى ينبت، وإلا لا ينبت. يمكن أن تأتي إليه الطير فتأخذه، ويمكن أن يدخله الماء فيفسده ويعفنه، ولكن إذا غطاه بالتراب ونزل عليه المطر بعد ذلك فإنه سوف ماذا؟ سوف ينبت وسوف ينمو ويكبر ثم يظهر. فالله عز وجل قال هذه الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباتا، أي الزراع. وبعض العلماء، وهذا القول الأول ذهب إليه ابن كثير وبعض المفسرين، والقول الثاني أن المراد بالكفار هنا الكفار بالله على الحقيقة، وقد ارتضى هذا القول ونصره الإمام ابن القيم، وتبعوا على ذلك الشيخ ابن عثيمين في تفسيره، حيث قال يعجب الكفار نبذا، أي أن الكفار يعجبون بهذا الزرع. لماذا؟ لأنهم هم ليس لهم هم إلا هذه الدنيا، فلهذا هم ينظرون إلى هذه الدنيا وما فيها من جمال وما فيها حسن وما فيها من بهاء، ولا ينظرون إلى ما سواها، لا ينظرون إلى حياة الدنيا. قال لماذا نقول بأن الحياة الدنيا؟ قال الله سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، لأن الكفار هم أكثر الناس تعلقا بهذه الدنيا، أكثر الناس تعلقا بهذه الدنيا. ثم قالوا أيضا نصرة لهذا القول أن المراد بهذا يعجب الكفار نباته، المراد به الكفار بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه لفظ الزارع يعني لفظ الكافر بمعنى الزارع هذا لم يرد يعني في لغة العرب ولا في القرآن إلا نادرا جدا. وعرف القرآن أنه يسمي الزارع بالزارع ولا يسميه كافر، فقالوا كل لفظ أطلق على الكافر أو على الكفار فإنه جاء به في مقابلة أهل الإيمان. فإذا جاء في القرآن كافر أو كفار أو كافرين فالمراد الذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بالله والرسول، ولم يرد أنه يعني يراد به الزارع أو الزراع. قالوا بدليل أن الله عز وجل قال في آخر سورة الفتح يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فسماهم الزراع. ولو كان الزراع معنى الكفار لقال يعجب الكفار نباته، فتعين أن يكون المعنى هنا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الكفار بالله سبحانه وتعالى، أعجبهم هذا النبات، لأنهم هم ليس لهم نظر وليس لهم طمع وليس لهم فكر وليس لهم بال وليس لهم تعلق إلا بما يرونه في الحياة الدنيا، قلوبهم معلقة بالدنيا وبما يحصلون عليها من شهوات. ولهذا كل من كانت همه الدنيا فهذا فيه شبه بالكفار والعياذ بالله، فيه شبه بالكفار والعياذ بالله. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قال تعالى ثم يهيج، هذا مثل مزاد، يعني الله سبحانه وتعالى يصور لنا ويبين لنا هذا المثل العظيم الذي ضربه الحياة الدنيا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، نزل المطر وخرج النبات فظهر في اخضراره وفي نظارته وفي بهائه وحسنه ما يسر الناظرين ويجعل الناس تقف أمامه تنظر إليه بإعجاب وتستحسنه وتتمنى أن يكون لها مثل هذا. لكن قال الله عز وجل ثم يهيج، هذا الزرع الذي خرج ونبت وصار جميلا بحبه وأوراقه وأغصانه قال تعالى ثم يهيج. أكثر المفسرين على أن معنى يهيج أي يجف ويلف، يعني يصير يابسا، لأنه بعد الكمال لابد أن يصير إلى النقصان، والإنسان بعد الكبر لابد أن يصير إلى ماذا؟ إلى الضعف. بعد القوة لابد أن يصير إلى الضعف، وبعد نهاية الحياة لابد أن يصير إلى الموت، وهكذا سنة الله عز وجل. قال تعالى ثم يهيج، أي ثم هذا النبات تحدث له حالة، وهي حالة اليبس والجفاف والإضمحلال. وقد نفى الشيخ طاهر بن عاشور أن يكون معنى يهيج أنه بمعنى ييبس، لأنه قال، وهذا له الحق فيه، أن كلمة يهيج من الهيجان، وهي تفيد الاضطراب والثورات، ولهذا قال الأصح هذا أن يكون معنى يهيج أي إذا غلظ، يعني صار غليظا ثم يبس. قال لأنه إذا غلظ ويبس يصير له بعد ذلك صوت، يعني إذا هبت الريح يعني يصير له صوت يسمع، وهذا هو معنى الهيجان ومعنى الاضطراب والثورات. وسواء قلنا بقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله أو بقول جل المفسرين، فإن مآل هذا النبات المخضر أنه يصير بعد ذلك ماذا؟ أن يصير يابسا. قال ثم يهيج فطراه مصفرا، يعني يصير مصفرا كالقمح الذي نراه، يكون صغيرا أخضرا جميلا، ثم بعد ذلك ماذا يصير له؟ وصل الصيف يبدأ يميل إلى ماذا؟ إلى الاصفرار. قال فطره مصفرا، يصبح مصفرا بعد نضارته وبعد اخضراره، وهذا علامة يفسه وجفافه. قال تعالى ثم يكون حطاما، ثم هذه تفيد التراخي، يعني بعد أن يصير مصفرا يكون حطاما، حطاما بمعنى فسادا مكثرا مقطعا هشيما تذره الرياح، كما قال في آية أخرى في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الله عز وجل عن هذا النبات ثم يكون حطاما، يعني يكون حطاما، أنتم تنظرون إلى القمح وإلى الشعير مثلا، إذا أخذ حبه وانتفع به الناس وانتفعت به الأنعام، بعد ذلك ماذا تبقى؟ تبقى العداد الذي هي عبارة عن حطام، وتتكسر وتتفتت وتصير تبنا بعد ذلك. ثم إذا جاءت الرياح يعني جعلتها منتشرة في الجو وفي السماء تنقلها من مكان إلى آخر. هذا النبات بهذه الأحوال التي يمر بها من النبات إلى الإخضرار إلى اليبس والجفاف إلى التحطم إلى أن تذره الرياح، هذه حالة الدنيا. الدنيا هكذا تبدأ وكأنها امرأة شابة، ثم تكتهل تدخل في الكهولة، ثم تصير بعد ذلك ماذا؟ عجوزا شمطا. لو جاء بامرأة في طاعنة في السن كبيرة قد بلغت 80 سنة، لو أعطي لك صورة لهذه المرأة وهي في سن 20 ما تكاد تصدق، تقول كيف آل هذا الجمال وهذا الحسن وهذه النظارة إلى إلى إلى, إلى هذا إلى مثل هذه الصورة وإلى مثل هذه الـ يعني الصورة الشوهاء. هكذا الأمر بالنسبة إلى هذه الدنيا، تبدأ وكأنها شابة في مقتبل العمر ثم تكتهي، ثم بعد ذلك تصير عجوزا شوها لا يرغب فيها الناس. وكذلك عمر الإنسان، كذلك عمر الإنسان أيها الإخوة، يكون هكذا في صباء في مرحلة الشباب في عنفوان شبابه، يكون قوي الأطراف بهي المنظر سريع الحركة، ينتقل من هنا وهناك يحقق رغباته، يتكلم ويطالب بحقه ويتمتع، هذا يفعله وهو في مرحلة الشباب، ولا يلقي بالا ولا يفكر في العاقبة ولا في المآل. ثم بعد ذلك يصير إلى مرحلة أخرى، ينتقل من مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة التي يبدأ من سن 40، وهنا يبدأ تغير الطباع في الإنسان، لما يصل إلى مرحلة الكهولة تتغير طباعه، وربما ينتابه بعض الضعف في قواه، يصير بعد ذلك يعني قليل الحركة أحيانا، وربما يعجز عن أشياء، ربما إذا كان في محل شباب يريد أن يحقق هذا ويريد استجواب، لكن إذا وصل إلى هذه المرحلة من العمر تراه يزهد في بعض الأشياء ويتخلى عنها، ولكن بعد ذلك قد يصير إلى ما هو أخطر، يصير إلى مرحلة الشيخوخة، يخرج من الكهولة إلى مرحلة الشيخوخة، فيصبح بطيء الحركة أو عديمها، يصبح بعد ذلك شيخا كبيرا ضعيف القوة، يعجزه الشيء اليسير، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كل إنسان إذا أمد الله عز وجل في عمره لابد وأن يمر بهذه الحياة، ثم أكثر من هذا أنه ينتقل من هذه الدنيا، يصير من هذه الدار دار الفناء والزوال إلى دار هي دار البقاء ودار الجزاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يقول الكفار يوم القيامة: ما لبثنا في هذه الدنيا إلا ساعة من النهار، إلا ساعة من النهار. ولهذا قال الشاعر: نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال، يظن المرء في الدنيا خلود، خلود المرء في الدنيا محال. هذه الدنيا بالنسبة للمؤمن في الآخرة. فبعد أن بين الله جل وعلا قيمة هذه الدنيا حيث ذكر هذه الأوصاف لها، بعد ذلك بين الله جل وعلا وأتبع ذلك ببيان قيمة الآخرة وقدر الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الآخرة هي الدار التي ينبغي أن يعملها الإنسان، لأنها هي دار القرار، وهي الدار الباقية، وهي الدار الدائمة، وسابقتها والأولى هي الدار الثانية، وكما قال ناصح قومه ورسول قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هذا هو العاقل، إذا كانت متاعا والمتاع هو الزائد، لأنه قال في آخر هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ماذا يكون في الآخرة، قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه الآخرة التي خلق الإنسان في الحقيقة لأجلها، ليس بها إلا أمران اثنان، قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد، فقوم يتقلبون في ماذا؟ في العذاب، وهذا العذاب وصف بأنه شديد، وقوم يتقلبون في النعيم، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه مغفرة منه جل وعلا ورضوان، أي رضا منه سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بيّن حقارة الدنيا للمؤمن وبيّن قدر الآخرة للناس، إذن فمن العقل ومن الحكمة ومن الرشاد ومن السداد ومن الصلاح أن يختار الإنسان الباقي والدائم على الثاني الزائد، لأن الدنيا وما فيها من نعيم، حتى وإن فات الإنسان منه الشيء الكثير فإنه أمر يزول. وهل من خرج من هذه الدنيا ولم يشبع وخرج من هذه الدنيا ولم يتمتع بما هو فيها من ملذات التي نالها غيره هل نقص منه شيء؟ هل يعني يكون قد تحصر على ما فاته؟ لا يتحصر، لأنه إذا كان قد عمل صالحا فإن ما ينتظره هذا الذي يتشوق إليه. إذن فهو يريد أن يلتحق بتلك الدار ولا يريد أن يرجع إليه. وهذا هو الفرق بين من يعمل للآخرة وبين من يعمل للدنيا. الذي يعمل للآخرة إذا أدركه الموت فإنه لو قيل له ما تشتهي لقال لك إني أريد الآن أن ألقى ربي وأريد أن أدخل جنة. لكن صاحب الدنيا لو قيل له يعني في آخر عمره ماذا تريد، ما يقول لك أنا يعني أريد الدار الآخرة، وإنما يريد يقول يعني لو يفسح لي في عمر، لو يؤخر الله عند على لأجلي. لماذا؟ لأنه متعلق بهذه الدنيا. ولهذا روى أن عبد الملك بن مروان رحمه الله في آخر عمره كان يطل على من شرفات قصره، وقعت عينه على رجل إنسان غسال يغسل الموتى، يغسل الموتى، والذي يغسل الموتى يعني كان هذا يأكل من كسب يده، يعني يحصل على دنانير أو دراهم معدودات يعني يصرفه على نفسه وعلى عياله. فقال عبد الملك بن مروان وقد دانت له الدنيا مشرقا ومغربا ما من شيء يريده إلا وكان عنده، كان يقول في آخر الأمر يا ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي ولم آل إلى هذا الأمر، يعني لو كنت غسالا آكل من كسب يدي لا لي ولا علي، ليس هناك من يحاسبني. لكن لما صرت إلى هذا الأمر العظيم فإن الله تعالى سئلني عنه كما قال الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اسألني عن النعيم واسألني عن الناس واسألني عن الخلق ماذا حفظوا ماذا ضيعوا ماذا قاموا. لا، هذا الكلام الذي سمع من عبد الملك بن مروان قيل لأحد الصالحين الوعاظ المعروف في ذلك الوقت يقال أنه أبا حازم الأعرج، قيل له إن عبد الملك بن مروان يقول هذا وهو الملك وهو الخليفة، فقال الحمد لله الذي يعني إذا حضرهم الموت، يتكلم عن أمثال هؤلاء، قال كان إذا حضره الموت تمنوا ما نحن فيه، ونحن إذا حضرنا الموت لا نتمنى ما نحن فيه. لأنه لو قيل لذلك الغسال يعني في آخره ماذا تريد، ما يقول لك يعني ليتني كنت ملكا أو كنت خليفة، لكن الخليفة يتمنى أنه لو كان غسالا. لماذا؟ لأنه حتى لا يسأل عن هذه الأمور التي كلف بأدائها. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم يقودنا إلى هذا المبدأ وهو الجمع بين الترغيب والترهيب، حتى يكون الإنسان في سيره وطريقه إلى الله سبحانه وتعالى جامعا بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء. انظر، ضرب الله سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا، قال اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتغرر في أموالكم والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذه الدنيا. ثم انظر إلى الآخرة، قال وفي الآخرة أيضا عذاب شديد، عذاب شديد للكفار. هذا العذاب وصفه الله عز وجل بأنه شديد، ليس كعذاب الدنيا، ليس كعذاب الدنيا، عذاب شديد يعني عذاب حسي يمس الأبدان، وعذاب معنوي أيضا يمس القلوب لما فيه من التقريع والتوبيخ والتبكير، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. قالوا يا مالك وليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال بعض المفسرين أن الكفار كانت أمنيتهم وهم في النار أنهم يتمنون أن يقضى عليه فيموت، فنادوا مالك وهو خازن النار ادعوا لنا ربك يخفف لنا يوم من عذاب، ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال بعض المفسرين وهذا يعني ليس ما يعول عليه لأنه لابد أن يكون بنص، قال قيل في بعض الآثار أن هذا الجواب كان بعد 40 سنة أو على الأقل بعد مدة طويلة، يعني واليوم في اليوم مقدار اليوم في الآخرة كما قال الله عز وجل كخمسين ألف سنة مما تعدون. فهم يتمنون ولكن الإجابة تأتي بعد مدة طويلة وهم يتعذبون. قال الله عز وجل عذاب شديد، عذاب شديد لمن؟ للكفار. لكن قال بعد ذلك ومغفرة ورضوان، ومغفرة من الله ورضوان، هذا بالنسبة لمن؟ للمؤمنين. والمغفرة كما قال العلماء هذا فضل من الله عز وجل عظيم، لأن المغفرة كما يعرفها العلماء هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة، وهو خلاف، وهو ليس بمعنى التكفير، لأن هناك ما يسمي العلماء مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. تكفير السيئات معنى محو السيئات وإزالة السيئات، لكن المغفرة هو ستر الذنب وإزالة العقوبة عنه. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن يناجيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويأتيه ويقول له حتى يأتيه ليقرره بذنوبه، يعني الله عز وجل يعصي على العبد يوم القيامة الذنوب التي قام بها في الدنيا، فيقول له الرب سبحانه وتعالى لقد فعلت في يوم كذا وكذا هذا الذنب، فماذا يقول الإنسان؟ ماذا يقول العبد؟ يعترف، لأنه لو كذب الله عز وجل لأنطق الله عز وجل جوارحه، فيقول ربي نعم. فماذا يقول الله عز وجل؟ يقول ها أنا أصفر، ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا فضل من الله عز وجل، فضل عظيم، مغفرة للذنوب، مغفرة من الله، أن يستر هذه الذنوب في الدنيا ويغفرها للعبد متى؟ في وقت هو في أمس الحاجة إلى أن تزال عنه هذه الذنوب، لأنه بإزالة هذه الذنوب يدخل الجنة وإلا كان من المعذبين، فيسترها الله تعالى عنه في الدنيا ويغفرها له يوم القيامة. المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عن ماذا؟ عن العقوبة. ولهذا قالوا المغفرة مأخوذة من ماذا؟ من الغفر، أو مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الغطاء الذي يوضع على رأس الإنسان لأجل أن يتقي السهام حتى لا تصيبه هو وهو في الحرب. فقال تعالى مغفرة من الله ورضوان، مغفرة من الله ورضوان. الرضوان هو الرضا وهو ضد السخط، هذا أعظم مطلب لأهل الجنة، أنهم يتمنون أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، وقد رضي عنهم إذا دخلوا الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوان من الله أكبر، غاية أمنية أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، أن يرضى. ولهذا قال تعالى ومغفرة من الله ورضوان. وهنا انظر إلى السر في القرآن العظيم، يقول بعد ذلك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. العذاب الشديد لم يسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى، مع أنه هو الذي قدره ومنه يكون العذاب، لكن هذا من باب كما قال العلماء والشر ليس إليك، والله سبحانه وتعالى إن عذب فيعذب بعدله، لأن إذا عذب الإنسان يوم القيامة لا يظلمه، يعني لا يعذبه على أشياء لم يفعلها، وإنما يعذبه على أشياء قام بها، لكن إن جزاه الله سبحانه وتعالى بالحسنى وأكرمه وتفضل عليه فهذا ليس في مقابل عمله، لأن ما يعطيه الله عز وجل للعباد يوم القيامة للمؤمن وهو في الجنة هذا من التفضل من الله سبحانه وتعالى ومن التكرم من الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا نسب المغفرة والرضوان إليه سبحانه وتعالى، لأن هذا من باب التكرم والامتنان والإحسان إلى عباده. ثم قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وهذا الجزء من الآية نرجعه بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، وإلى ذلك الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.